ما وجدت موضوعا او ما ما ما كنت ذاكرا هذه القضيه. ذكرني على كل حال لعل الله يعيد ان شاء الله. نعم ان شاء الله. حياكم الله. جزاكم الله خيرا شيخ. نعم الحمد لله. حياكم الله. السلام عليكم.